زيارة الناحية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على آدم صفوة الله من خليقته. السلام على شيث ولي الله وخيرته. السلام على إدريس القائم لله بحجته. السلام على نوح المجاب في دعوته. السلام على هود الممدود من الله بمعونته. السلام على صالح الذي توجه الله بكرامته. السلام على إبراهيم الذي حباه الله بقلته. السلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيم من جنته. السلام على إسحاق الذي جعل الله النبوة في ذريته. السلام على يعقوب الذي رد الله عليه بصره برحمته. السلام على يوسف الذي نجاه الله من الجب بعظمته. السلام على موسى الذي فلق الله البحر له بقدرته. السلام على هارون الذي خصه الله بنبوته. السلام على شعيب الذي نصره الله على أمته. السلام على داود الذي تاب الله عليه من خطيئته. السلام على سليمان الذي ذلت له الجن بعزته. السلام على أيوب الذي شفاه الله من علته. السلام على يونس الذي أنجز الله مضمون عدته. السلام على عزير الذي أحياه الله بعد ميتته. السلام على زكريا الصابر في محنته. السلام على يحيى الذي أزلفه الله بشهادته. السلام على عيسى روح الله وكلمته. السلام على محمد حبيب الله وصفوته. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوته. السلام على فاطمة الزهراء ابنته. السلام على أبي محمد الحسن وصي أبيه وخليفته. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته. السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته. السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على ابن خاتم الأنبياء. السلام على ابن سيد الأوصياء. السلام على ابن فاطمة الزهراء. السلام على ابن خديجة الكبرى. السلام على ابن سدرة المنتهى. السلام على ابن جنة المأوى. السلام على ابن زمزم والصفا. السلام على المرمل بالدماء. السلام على المهتوك الخبار، السلام على خامس أصحاب الكتاب، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكني كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأزكياء، السلام على يعسوب الدين، السلام على منازل إبراهيم، السلام على الأئمة السادات، السلام على الجيوب المبرجات، السلام على الشفاء الذابنات، السلام على النفوس المصطلمات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعة، السلام على الرؤوس المشالة، السلام على النسوة البارزة، السلام على حجة رب العالمين، السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين، السلام عليك وعلى أبنائك المستشهدين، السلام عليك وعلى ذريتك الناصرين، السلام عليك وعلى الملائكة المضاجعين، السلام على القتيل المظلوم، السلام على أخيه المسموم، السلام على علي الكبير، السلام على الرضيع الصغير، السلام على الأبدان السليمة، السلام على العشرة القريبة، السلام على المجدلين في الفلوات، السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، السلام على المحتسب الصابر، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على ساكن التربة الزاكية، السلام على صاحب القبة السامية، السلام على من طهره الجليل، السلام على من استخر به جبرائيل، السلام على من ناغاه في المهدي ميكائيل، السلام على من نكثت ذمته، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستبى، السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب القضيب، السلام على الخد التريم، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المرفوع، السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع والضاريات. السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفرفين حول قبتي الحافين بتربتي الطائفين بعرصتك الواردين لزيارتك. السلام عليك فإني قصدت إليك ورجوت الفوز لديك. السلام عليك سلام العارف بحرمتك المخلص في ولايتك المتقرب إلى الله بمحبتك البراء من أعدائك. سلام من قلبه بمصابك مقروح ودمعه عند ذكرك مسفوح. سلام المفجوع المحزون الواله المستكين. سلام من لو كان معك في الصفوف لوقاك بنفسه حد السيوف وبذل حشاشته دونك للحتوف وجاهد بين يديك ونصرك على من بغى عليك وفداك بروحه وجسده وماله وولده وروحه لروحك فداء وأهله لأهلك وقار. فلئن أخرتني الدموع وعاقني عن نصرك المقدوم ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة علي وتأسفا على ما دهى وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب فغصتي الاكتئاب. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعدوان وأطعت الله وما عصيته وتمسكت بي وبحبله فارضيته وخشيته وراقبته واستحييته وسننت السنان وأطفأت الفتان ودعوت إلى الرشاد وأوضحت سبل السداد وجاهدت في الله حق الجهاد وكنت لله طايعا ولجدك محمد صلى الله عليه وآله تابعا ولقول أبيك سامعا وإلى وصيتي ما ديني رافعا وللطغيان قامعا وللطغاة مقارعا وللأمة ناصحا وفي غمرات الموت سابحا وللفساق مكافحا وبحجج الله قائما وللإسلام وللمسلمين رحما وللحق ناصرا وعند البلاء صابرا وللدين كالئا وعن حوزته مراميا تحوط الهدى وتنصر وتبسط العدل وتنشر وتنصر الدين وتظهر وتكف العابث وتزجر وتأخذ للدني من الشري وتساوي في الحكم بين القوي والضعيف كنت ربيع الأيتام وعصمة الأنام وعز الإسلام ومعدن الأحكام وحليف الإنعام سالكا طرائق جدك وأبيك مشبعا في الوصية لأخيك وفي الزمم رضي الشيم ظاهر الكرم متهجدا في الظلام قويم الطرائق كريم الخلائق عظيم السوابق شريف النساء منيف الحسب رفيع الرتب كثير المناقب محمود الضرائب جزيل المواهب حليم الرشيد منيب جواد عليم شديد إمام شهيد أواه منيب حبيب مهيب كنت للرسول صلى الله عليه وآله ولدا وللقرآن سندا وللأمة عضدا وفي الطاعة مجتهدا حافظا للعهد والميثاق ناكبا عن سبل الفساق بادرا للمجهود طويل الركوع والسجود زاهدا في الدنيا زهدا راحلي عنها ناظرا إليها بعين المستوحشين منها آمالك عنها مكفوفة وإمتك عن زينتها مصروفة وألحاظك عن بهجتها مطوفة ورغبتك في الآخرة معروفة حتى إذا الجور مد باعا وأسفر الظلم قناعا ودعا الغي أتباعا وأنت في حرم جدك قاط وللظالمين مباين جليس البيت والمحراب معتزل عن اللذات والشهوات تنكر المنكر بقلبك ولسانك على حسب طاقتك وإمكانك ثم اقتضاك العلم للإنكار ولزمك أن تجاهد الفجار فسرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك وصدعت بالحق والبينة ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأمرت بإقامة الحدود والطاعة للمعبود ونهيت عن الخبائث والطغيان وواجهوك بالظلم والعدوان فجاهدتهم بعد الإيعاز إليهم وتأكيد الحجة عليهم فنكثوا ذمامك وبيعتك وأسخطوا ربك وجدك وبدؤوك بالحار فثبت للطعن والضرب وطحنت جنود الفجار واقتحمت قصل الغبار مجالدا بذي الفقار كأنك علي المختار فلما رأوك ثابت الجيش غير خائف ولا خاش نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم وأمر اللعين جنوده فمنعوك الماء ووروده وناجزوك القتال وعاجلوك النزال ورشقوك بالسهام والنبال وبسطوا إليك أكف الإصطلام ولم يرعوا لك ذماما ولا راقبوا فيك إثاما في قتلهم أوليائي ونهبهم رحالي وأنت مقدم في الهبوى ومحتمل للأذيات قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات فأحدقوا بك من كل الجهات. وأثقلوك بالجراء، وحالوا بينك وبين الرواء، ولم يبق لك ناصي، وأنت محتسب صابر، تدب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادي، فأويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليه، وأسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا، محمحما باكيا. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، ونظرنا سرجك عليه ملويا، برزنا من الخدود ناشرات الشعور، على الخدود لا طمع، وللوجوه سافرا، وبالعويل داعيا، وبعد العز مذللا، وإلى مصرعك مبادرا، والشمر جالس على صدري، مولع سيفه على نحري، قابض على شيبتك بيدي، ذابح لك بمهندي، قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك، ورفع على القناة رأسك، وسبي أهلك كالعبيد، وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطية، تلفح وجوههم حر الهاجران، يساقون في البراري والفلوات، أيديهم مغلولة إلى الأعناق، يطاف بهم في الأسواق، فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وعطلوا الصلاة والصيام، ونقضوا السنن والأحكام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن، وهجموا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موسورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا. وغودر الحق إذ قهرت مقهورا، وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل. فقام ناعيك عند قبر جدك الرسول صلى الله عليه وآله، فنعاك إليه بالدمع الأطول قائلا: يا رسول الله، قتل سبطك وفتاك، واستبيح أهلك وحماك، وسبيت بعدك ذراريك، ووقع المحذور بعترتك وذويك. فانزعج الرسول وبكى قلبه المهول، وعزاه بك الملائكة والأنبياء، وفجعت بك أمك الزهراء، واختلف جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين، وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين، ولطمت عليك الحور العين، وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها والهضاب وأقطارها والبحار وحيتانها ومكة وبنيانها والجنان وولدانها والبيت والمقام والمشعر والحرام والحل والإحرام. اللهم فبحرمة هذا المكان المنير صل على محمد وآل محمد، واحشني في زمرتهم، وادخلني الجنة بشفاعتهم. اللهم إني أتوسل إليك يا أسرع الحاسبين ويا أكرم الأكرمين ويا أحكم الحاكمين، بمحمد خاتم النبيين، رسولك إلى العالمين أجمعين، وبأخيه وابن عمه الأنزع البطين العالم المكين علي أمير المؤمنين، وبفاطمة سيدة نساء العالمين، وبالحسن الزكي عصمة المتقين، وبأبي عبد الله الحسين أكرم المستشهدين، وبأولاده المقتولين، وبعترته المظلومين، وبعلي بن الحسين زين العابدين، وبمحمد بن علي قبلة الأولين، وجعفر بن محمد أصدق الصادقين، وموسى بن جعفر مظهر البراهين، وعلي بن موسى ناصر الدين، ومحمد بن علي قدوة المهتدين، وعلي بن محمد أزهد الزاهدين، والحسن بن علي وارث المستخلفين، والحجة على الخلق أجمعين، أن تصلي على محمد وآل محمد الصادقين الأبرين، آل طه وياسين، وأن تجعلني في القيامة من الآمنين المطمئنين الفائزين الفرحين المستبشرين. اللهم اكتبني في المسلمين، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وانصرني على الباغين، واكفني كيد الحاسدين، واصرف عني مكر الماكرين، واقبض عني أيدي الظالمين، واجمع بيني وبين السادة الميامين في أعلى عليين، الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أقسم عليك بنبيك المعصوم وبحكمك المحتوم ونهيك المكتوم وبهذا القبر الملموم الموسد في كنفه الإمام المعصوم المقتول المظلوم، أن تكشف ما به من الغموم، وتصرف عني شر القدر المحسوم، وتجيرني من النار ذات السموم. اللهم جللني بنعمتك، ورضني بقسمك، وتغمدني بجودك وكرمك، وباعدني من مكرك ونقمي. اللهم عصمني من الزلل، وسددني في القول والعمل، وافسح لي في مدة الأجل، واعفني من الأوجاع والعلل، وبلغني بمواليا وبفضلك أفضل الأمان. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقبل توبتي، وارحم عبرتي، وأقلي عثرتي، ونفس كربتي، واغفر لي خطيئتي، واصلح لي في ذريتي، اللهم لا تدعني في هذا المشهد المعظم والمحل المكرم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا غما إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا جاها إلا عمرته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا أملا إلا بلغته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا مضيقا إلا فرجته، ولا شملا إلا جمعته، ولا أمرا إلا أتممته، ولا مالا إلا كثرته، ولا خلقا إلا حسنته، ولا إنفاقا إلا أخلفته، ولا حالا إلا عمرته، ولا حسودا إلا قمعته، ولا عدوا إلا رديته، ولا شرا إلا كفيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا أدنيته، ولا شعثا إلا لممته، ولا سؤالا إلا أعطيته. اللهم إني أسألك خير العاجلة وثواب الآجلة، اللهم أغنني بحلالك عن الحرام، وبفضلك عن جميع الأنام. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا زاكيا وصبرا جميلا وأجرا جزيلا. اللهم ارزقني شكر نعمتك علي، وزدني في إحسانك وكرمك إلي، واجعل قولي في الناس مسموعا وعملي عندك مرفوعا وأثري في الخيرات متبوعا وعدوي مقموعا. اللهم صل على محمد وآل محمد الأخيار في آناء الليل وأطراف النهار، واكفني شر الأشرار، وطهرني من الذنوب والأوزار، وأجرني من النار، وأدخلني دار القرار، واغفر لي ولجميع إخواني فيك وأخواتي المؤمنين والمؤمنات.